وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. قبل الحديث عن الكلام على هذا الحديث، ننظر ما يقوله العلماء وخاصة الإمام ابن تيمية رحمه الله. إن عمل أهل المدينة هو القدوة، وكما قيل عن مالك: إن العالم كله في الأراضي والمساقاة والمزارعة تبع لأهل المدينة، لأنهم كانوا يعملون يتفقون تارة ويختلفون أخرى، فإذا ما وقع خلاف بينهم من الذي يحل هذا الخلاف؟ مرده إلى من اختصم في أرض؟ الخصومة كانت عند من؟ عند من يا جماعة؟ عند رسول الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرف على الخلافات التي تقع في خصوص الأراضي، وليس هذا في قطر من أقطار الدنيا، وكل العالم يتتبع ويسأل: ماذا فعل رسول الله في مثل ذلك؟ ماذا قضى في ذلك؟ وما ينقل عن أهل المدينة في مثل هذه القضايا فهو نقل عن أصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هادان الرجلان في الشام ولا في مصر ولا في اليمن ولا كذا ووقع النزاع، يقتسمون لمن؟ للحكام أو للعلماء؟ العلماء ماذا سيقضون؟ يبحثون عما فعل وقضى به رسول الله في هذه المسألة، سيرجعون إلى عمل أهل المدينة. رجلان اختصما، كل منهما خاصم الآخر، صاحب الأرض يخاصم في أرضه، وصاحب النخل يخاصم في إيش؟ في نخل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص غرس نخلا في أرض قوم، فجاء أصحاب الأرض يخاصمون في أرضهم ويطلبونها، ماذا قضى رسول الله؟ النص هنا إيش؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بإيش؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها. بالأرض لصاحب، قضى، لأن الرسول تولى القضاء بين الأفراد، وهذا فعلا، فاحكم بينهم بما أراك الله. ثم قد يولي قضاة فيما بعد عنه، كما وقع لمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن، وكذلك أبو موسى الأشعري. فكان معاذ قاضيا وأميرا وجابيا، الزكاة والجزية، وكان هناك عمال أيضا للزكوات في أقاليم اليمن، وكان معاذ المشرف عليهم، ويتنقل ما بين حضرموت إلى صنعاء، وأبو موسى في مكانه. ولذا سأل: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله، لأن كتاب الله نصوص محدودة، قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي. وهنا العلماء يزيدون فيما بعد معاذ بما يقضي القاضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد ها يجتهد رأيه؟ لا، لأن غير معاذ قد تقدمه من هم أهل الحل والربط، من هم أهل العلم وأدرى بالحكم، ينظر في أقضية أصحاب رسول الله، هل في هذه القضية نص عن صحابي عن خليفة راشد؟ فمعاذ يقف عند حد الكتاب والسنة ثم يعطي لنفسه حق الاجتهاد، وغير معاذ في من يأتي بعده أمامه طبقات وجبال غاسيات، فعليه أن يبحث في حكم النازلة في الكتاب ثم السنة ثم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإذا وجد عنهم أقضية في قضيته أخذ بها، وإذا لم يجد نعم أجتهد رأيي، لأنه لم يبق هناك من يرجع إليه، قضى صلوات الله وسلامه عليه. لصاحب الأرض بأرضه، وقضى على صاحب النخل بإيش؟ وأمر صاحب النخل. أمر، الأمر والقضاء سيان، لأن القضاء ملزم أشد من الأمر. وأمر صاحب النخل أن إيش؟ أن يخرج نخله. أن يخرج نخله، هذا الحد الأدنى في القضاء. ولكن لكل قضية ملابساتها وجوانبها، فلو أن صاحب الأرض قال لا تعب نفسك، لا تقطع النخل وتخسر وتفسده، قديش نفقت عليه؟ أعطيك نفقتها واترك لي النخل. لو أن صاحب الأرض صالح صاحب النخل على إبقائه، ولهذا قال أمر ولم يكن قضى، لأن القضاء ملزم الأرض ثابتة بلا احتمالات، وأمر صاحب النخل، والأمر قد يأتيه بعض عوارض. لو اتفق صاحب الأرض مع صاحب النخل أن يترك له، ثم حالة النخل أحيان يمكن الاستفادة بشل رفع النخلة من مكان إلى مكان آخر، والاستفادة بها كغرسة، وأحيان لا. وجاءت الروايات في هذا الحديث وإني لرأيتها تضرب بالفؤوس وإنها لنخل عم أو عم، يعني طويلة، يعني ما في ونش يشيلها عشان ننقلها في أرض ثانية، ولا يمكن رفعها إلا بتكسيرها، فحينئذ تكسر. وهنا في أول الحديث أن الرجل غرس في أرض قوم، لو أنه حينما جاء يغرس فتش ما في معالم لأحد، وأرض مسلحة بيضة ما فيها آثار تملك، وظنها أنها أرض بيضاء لا ملك لا أحد عليها فغرس، هل معنى الظلم والتعدي موجود ولا الخطأ؟ حتى ولا الخطأ، لأنه رأى أرضا بيضاء ليس فيها معالم تملك. والفقهاء ينصون في باب إحياء الموات أن من أحيا أرضا ميتة ملكها. طيب إذا استمر في إحيائها 10 سنوات ثم مات، جاء أولاده لم يستطيعوا الاستمرار في الإحياء فتركوها حتى اندثرت معالم الإحياء وعادت مواتا كما كانت قبل أبيهم. هل يجوز لأحد أن يعيد إحياءها لنفسه لأنها صارت موات أو لا يجوز؟ النزاع موجود، وعند الحنابلة لا يجوز لأنه سبق عليها ملك لغيره. فهنا إذا علم أن الأرض لقوم وغرس فيها بغير إذنهم، كما جاء في الزرع، زرع في أرض قوم بغير إذنهم وجاء متعمدا وجاء بالوديان وحفر الفقار وغرس النخل وسقى وكبر النخل وأثمر، جاء صاحب الأرض كان مسافر كان سجين كان مريض كان ولم يعلم، بخلاف ما إذا علم من أول وهلة ورآه يحفر للفقر ولم يسأله وتركه حتى جاء بالودي وغرس وسقى وترك الأمر حتى صارت نخلا عم وأصبحت تؤبر وتثمر، جاء قال هدي أعطيني أرضي. طب ساكت ليش؟ ليش ساكت على صاحبك حتى غرم هذا كله وانتظرت حتى صلح لك هي وجيت تقول أعطيني أرضي؟ ولهذا يقول الفقهاء إن هذا الحديث وأمر صاحب النخل أن ينقل أو أن يرفع نخله ليس لعرق ظالم إلى آخره، هل يمكن الانتفاع من هذا النخل أم لا؟ الحديث جاء فيه بأنه ما كان يمكن في ذلك الوقت لأنه صارت نخل طويل ولا يمكن رفعه وحمله وسحبه إلى أرض أخرى يغرسها فيه. واللفظ الآخر رأيتها تضرب بالفؤوس، معناها تحطم. ليش؟ أليس هذا إتلاف المال؟ نعم، قبل إتلاف الأمر صدر والحكم مضى، ولكن الحق لا يتعدى صاحب الأرض وصاحب النخل. فإن اتفق وقال صاحب الأرض اشتري الأرض وتبقى لك الأرض مع النخل لا مانع، وإذا قال صاحب النخل اشتر مني النخل واتفق لا مانع، لكن ما هو مشتريه، هو صادر له أمر بأن ايش ينزع. لكن إن كان من باب الإصلاح واتفق على ذلك فلا مانع. لكن يأتينا هنا الأمر برفع النخل وهناك في الزرع له النفقة، وهنا لم يقدر له نفقة، بل النخل يقطع ويرفع بعينه. إذا كان النخل المثمر هذا يقطع ويتلف ويروح نروح ندور على نفقة؟ لا، لأنه أنفق في شيء لا يملكه، والأصل فيه التعدي. ثم قال ليس لعرق. هنا بعض العلماء يقول يجب أن يختلف الحكم في اغتصاب الأرض بزرع أو اغتصاب الأرض بغرس، لأن الزرع جعل فيه صلى الله عليه وسلم نفقة الزرع للغاصب، والنخل لم يجعل له فيه شيء، وأشاروا بأن الزرع مؤقت وأن الغرس مستديم. وبعضهم يقول المناسبة ليس لعرق ظالم أو ليس لعرق ظالم، الظلم مسند للعرق ولا لصاحب العرق؟ إن قلنا ليس لعرق ظالم يوم الظلم نسب لمن؟ لصاحب العرق. وإذا قلنا بالتنوين ليس لعرق ظالم يبقى أسندنا الظلم لمن؟ للعرق، وإسناد الظلم للعرق مجاز تجوز. فالأولى إسناده لصاحب العرق. ليس لعرق ظالم حق. إذا يشيله. وإذا شال نخلة لأنه عرق ظالم، الأرض كانت مسلحة مملسة، صالح يجيب الحرات ويحرس ويبذر قمح، الأرض كانت صالحة لتخطيط أشجار موالح، كانت يقول الفقهاء إذا شال النخلة عليه أن يشيل أصولها الصنوة في الأرض ثم يسوي الحفر التي نشأت عن قلع النخيل من أصله ويسلم الأرض غير ناقصة المنفعة، لأنه إذا قطع النخلة من وجه الأرض الباقي اللي تحت أكثر من اللي راح فوق، ويعيق الزراعة ويعيق الغرس ويحتاج إلى مؤونة وإلى كلفة، على صاحب العرق الظالم أن يرفع عرقه بأن يرفع جذور النخلة. طبعا جذور النخلة تمتد إلى شيء بعيد، ما ينقل نقول له اتبعها في بطن الأرض وندرها، لا. يقول علماء النبات إن سطح الأرض هو الخط المنصف بين جذور الشجرة في باطن الأرض وبين جذعها وأغصانها، يعني أن النخلة لها عروق جذور في باطن الأرض لو اجتمعت لكانت طول النخلة إلى رأسها، وكذلك جميع الأشجار، وأصحاب المزارع يعرفون ذلك. شجر الأثل إذا كان قريبا من البئر العرق يمتد إلى قاع البئر وربما فسده، وهذا كما يقولون عملية توازن، لأن الشجرة ذات جرم كبير. هذه السارية الموجودة عندنا الآن على سطح الأرض، هل جاء بعمود ووسد في بطن الأرض على سطح الأرض أو تحته قواعد عميقة يمكن أن تمسك هذه السارية وتمسك ما يأتي فوقها؟ فكذلك عروق الشجرة هي في باطن الأرض تعادل أعلى الشجرة حتى يمكن أن تصلبها، وإذا جاءت رياح عاتية ما الذي يمسك الشجرة ألا تذهب مع الرياح؟ تلك العروق التي في بطن الأرض المتعادلة مع ظاهر الأرض من تلك الشجرة. فلا نقول لصاحب النخل تتبع كل عرق حتى ينتهي، ما ينتهي هذا، لكن نقول مجموع الصنوة وهو منتهى الشجرة ومجموع عروقها يشيله، ثم بعد ذلك يسوي الأرض. هنا يا إخوان مسألة، عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، عممه الفقهاء في كل ظلم. لو أنه جاء إلى أرض إنسان وله أرض بجوارها في مخطط واحد، وجاء هذا ليعمر فتجاوز عن حده وذرعته إلى أرض الجار متر وبنى، البنيان الذي قام على أرض الجار بزحف المتر عرق ظالم ولا لا؟ حمل عليه وإن ما كانش هناك عروق. إن كان مسلح فهناك قواعد فعلا، إن كان بنيان عادي فقاسوا كل عمل وقع في ملك الغير له دوام وثبوت أطلقوا عليه عرق ظالم. ولكن هل هذا الحديث يمكن أن يطبق في كل صغيرة وكبيرة؟ أعتقد كما قال لي ولدنا الشيخ الأمين حينما كلفت بالقضاء وجئت أستشيره ماذا أفعل، قال لا تقوى الله والتأني والتريث في فهم القضية. لكل قضية ملابساتها، ما في قضية زي الثانية. ثم تبين لي فيما بعد أن القضايا تدخل المحكمة كما يدخل الأشخاص، ما في اثنين متفقين، حتى التوائم فيه بعض المخالفات، فيما بينهم مخالفات في الشكل، فكذلك القضايا. كل قضية تدخل المحكمة فهي فيها بعض المغايرة عن أختها ولو كانت من نوعها. هذه قضية سرقة، وهذه قضية سرقة، خمس قضايا سرقة، لا يمكن أن تكون القضايا الخمس متفقة في كل الملابسات، لا. فنأتي إلى هذا، ومن واقع العمل نجد أن هناك بعض الأمور قد يتمسك بعض الأشخاص بهذا الحديث في التوافه، كما وقع من إنسان اشترى قطعة أرض من مخطط، ثم تقدم إلى الأمانة وعملت الزرعة والتطبيق وأعطي الرخصة وحفر وبنى إلى 4 أدوار. بعد 5 سنوات من بداية البناية جاء الجار وقال إن صاحب العمارة تجاوز علي 15 سنتيمترا، أطلب هدم العمارة وإرجاعه عن حقي وتسليم أرضي كاملة. بعد المفاهمة و5 سنوات وساكت ليش؟ ولما شفت تفن البيت هذا مين ساكن فيه؟ قال أنا ساكن فيه. طيب ما شفته لما انحفر القواعد؟ ما شفته لما انطلعت الأعمدة؟ تسكت حتى طلعت 4 أدوار وتيجي تقول أنا حقي؟ نعم، ليس لعرق ظالم حق. يعني يبغى يشهر سلاح قوي، ولكن هل يتحقق موضوع الغصب والظلم في هذه القضية؟ تعال يا شيخ أنت تجاوزت عليه. قال والله أنا لا أعرف زرعة ولا أعرف حد من حد غيري، أنا عندي صك فيه زرعة محددة وتقدمت لطلب رخصة والأمانة جاءت بمهندس والمهندس عمل زرع المخطط وحط للمقاول علامات، ما بين المهندس والمقاول أنا بعيد، ما لي دخل فيه ولا أعرفها. فلو طبقنا فعلا هذا النص، هل تحقق الظلم من صاحب العمارة أو أن هذا من باب الخطأ أو ما يسمى بالتجاوز الذي يمكن أن يعفى عنه أو يغتفر؟ لأن 15 سنتي في قطعة مثلا ضلعها 20 متر ولا 30 متر، إيش يكون هذا؟ طيب إحنا نسألك رأيته يحفر، ما سألت، طلع بالأعمدة، ما سألت، سقى في الدور الأول، ما سألت، لماذا سألت الآن؟ من الذي أدراك بأنه اغتصب من أرضك؟ قال لي الناس. قال الناس ما هو صحيح، تعالوا يا الخبرة الهيئة اذرعوا أرض العمارة، طبقوا الصك، طبقوها بالسمت، ما في تجاوز ولا في شيء. قال كان في سور وتعداه، تعال احفر جنب جدارك ونشوف السور. جاءوا حفروا ما وجدوا شيء. طيب ما ثبت الظلم هنا؟ قال لا، ليس لعرق ظالم حق. طيب ظالم فين تحقيق الظلم الذي وقع من هذا الشخص؟ اخيرا طلبنا تقدير هذا الذي يدعيه، وإن كان غير ثابت عندنا، لكن نعم مصالحة، وقلنا هذا حقك أظن قدر ب400 ريال. قال ما أبغى، ورفعت للتمييز وصدق الحكم وجاء قلنا خد حقا لا ما أبغى. حولناه إلى بيت المال بعد 4 أو 5 أشهر جاء قال أعطيني حقي. قلت له حقك عند بيت المال رح ارفع دعوة عليه وأخذ حقك منه. أريد يا إخوان بأن تطبيق النصوص لا بد أن يراعى فيه المبادئ الأساسية، وهو غرس في أرض قوم، يعني عمدا غرس لأنه يعلم أنها أرض قوم. فإذا لم يكن هناك العمد ولم يكن هناك تعريف الغصب بالقوة والقهر، إذن تطبيق النص ليس متأتي. وبالمناسبة أيضا وهو جار على ألسنة الكثيرين، ما يقع من النزاع بين الزوجين وتطلب الزوجة المخالعة، عرضت أيضا قضية وكان الوكيل فيها من طلبة العلم الأخيار، والموكل عنها أيضا من أسرة أبو طالب علم من الأخيار، فعرض الخلع فقال وكيل الزوجة نعم نعطيه ما دفع، وهذه عند الناس جارية. متى كان الزواج؟ 12 سنة. لا بد من هناك من رأي خاص. طيب ما دفعه من 12 سنة هل هو بعينه اليوم في القيمة الشرائية؟ جلسوا في مجلس في لجنة وفيها من قادة وأخيار أهل المدينة 4 أشخاص، وجاء في هذه القضية فقال رجل منهم والدي تزوج أمي بريال. فجاءت المناسبة، لو أردت أن تخالع بعد ما صرت أنت رجل كبير تدفع ريال؟ فقلت لا، أن القيمة الشرائية تختلف من 12 سنة إلى اليوم. قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ هذا المعنى العالق أو اللاصق في أذهان طلبة العلم. نعم قال ذلك، ولكن هل الحديقة في عينها كالنقد بالريال؟ لا. من 20 سنة كان الريال الفضة ماشي، جاءت الريالات الورق، كان الريال الورق محبب ومقدم عند الناس على الفضة، كان من أراد الحج والسفر جاء ب100 ريال فضة ومعها ريالين للصراف ليأخذ ورقة ب100 ريال، يقول خفيفة في الحمل. الآن الريال الفضة بكم؟ لا ولا 20، صار سلعة وهدايا عند الزواج. طيب تغيرت الأوضاع، فقلت يا فلان أنت تعلم أن القيمة الشرائية للمال تختلف بحسب الزمن، ولكن الحديقة هي بعينها، إن ارتفعت الأسعار ارتفعت معها، وإن نزلت الأسعار نزلت معها، فهي بعينها لم تنقص ولم تزد. فإذا كان الصداق حديقة نعم ترد الحديقة عليه، لكن إذا كانت نقدا، والنقد في ذاك الوقت كان الكيس الرز مثلا ب20 ريال، الآن كيس الرز ب100 ريال، يبقى القيمة الشرائية للصداق الذي دفعه الرجل من 12 سنة تعادل القيمة الشرائية لنفس المبلغ الآن بنصف القيمة، يبقى خسران لو أنه أخذ ما دفع. إذن هذه النصوص بعمومها يجب أن تؤخذ بالموازنة وبملابساتها، ويراعى لا ضرر ولا ضرار. ثم الفقهاء فرعوا على النخل يزال في كل ما يمكن أن يقال فيه إنه غصب وطرأت عليه الطوارئ، كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد: البحث في أصل الغصب وعين المغصوبة، والبحث في الطوارئ التي تطرأ على المغصوب. إنسان اغتصب سيارة ثم مكثت عنده شهر، ثم رأى كفراتها قديمة فذهب وغير لها الكفرات الأربعة، وجاء صاحبها يطلبها. هذه السيارة بعينها ولا حصل فيها زيادة؟ حصل فيها زيادة، إذن هناك طوارئ. لم يغير الكفرات ولكن كفر بنشر وخلاها مركونة عند الباب. جاء صاحبها يطلبها، هل بقيت على ما كانت عليه وقت الغصب ولا نقصت؟ نقصت. إذن ينظر في هذه العين مع نقصها. وهناك من يقول إذا حصلت هناك زيادة بفعل الغاصب دون مادة يضيفها فلا شيء له في فعله ويردها كما هي. إذا حصل هناك نقص فهو ضامن لهذا النقص في تلك العين التي اقتصبها، لأنه مكلف بأن يردها كما. وتقدير هذا النقص يكون بحسب قيمتها يوم أن اغتصبها أو يوم أن يردها. نجد هناك الخلاف، من يراعي أصل السلعة ويوم اغتصابها قال يرد قيمة الناقص يوم اغتصبها. طب هو النقص اغتصبها من 6 أشهر والنقص حصل بالأمس، يقدر هذا النقص كم قيمته يوم أن اغتصبها. والآخرون يقولون لا، حين يردها، لأنها تحت يده إلى أن تؤخذ منه. وهذا الخلاف موجود حتى في بعض المذاهب فيما بينهم، كما هو منصوص عند بعض المالكية. والباب كما يقال فروعه متعددة، وما وجدت فرعات أكثر منها في المغني لابن قدامة وكشاف القناع للحنابلة أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.